بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في مجموعة دروس نقرأ فيها أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنكثر من الصلاة والسلام عليه أولا، ولنعمل بما في هذه الأحاديث ثانيا، ولنرى بلاغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللغوية والتربوية والإيمانية والحياتية. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. حديث رواه الإمام الحاكم وصححه هو والذهبي. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. الإمام الحسن البصري أيها الإخوة، وهو إمام من أئمة التابعين، كان يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، وما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا فجر جديد، وعلى عملك شهيد، فاعمل في واغتنمني، فإنك لن تلقاني إلى يوم القيامة. وما مثل أحدنا أيها الإخوة في هذه الحياة إلا كمثل رجل قد شده ملك الموت بحبل، وملك الموت جالس في قبره، وفي كل يوم يشدك إليه شدة. يظن الواحد فينا أنه يذهب يسارا ويذهب يمينا ويصعد إلى الأعلى وينخفض إلى الأسفل، لكن أنت بالحقيقة مربوط بأجلك وموثق بأجلك، وفي كل يوم تدنو إلى قبرك يوم، ولسنا ندري كم بقي في طول الحبل. ربما بقيت لك شدة واحدة، وربما مئة، وربما ألف. ولقيمة الوقت ولأهميته أقسم الله تعالى به في القرآن الكريم مرارا، فقال الله تعالى: والعصر، يعني أقسم، هذه واو القسم، يعني أقسم بالزمن، أقسم بالعصر، أقسم بالوقت. قال الله تعالى: والضحى، وقال الله تعالى: والفجر، وقال الله تعالى: والشمس، وأقسم الله تعالى بالليل وبالنهار وبالشمس وبالقمر، وكلها معايير على الوقت. وقالوا: إنما سمي الوقت عصرا لأن أصل العصر أن تضغط على شيء حتى يتحلب منه شيء آخر، فتقول: عصر الرجل الثوب إذا ضغط عليه حتى يخرج منه الماء. وإنما سمي الوقت عصرا لأنه ينبغي على العاقل أن يضغط على وقته حتى يخرج منه كل شيء نافع. مطلوبا من كل عاقل، من كل صالح، من كل رجل، من كل امرأة، أن يضغط وقته ضغطا حتى يخرج منه كل نافع. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كثير من الناس لا يقيمون أو لا يقيمون وزنا ولا يعتنون بهاتين النعمتين، الصحة والفراغ. عندك وقت فارغ، هذه نعمة ما بعدها نعمة كبيرة جدا، كبيرة جدا. أنت بصحتك وعافيتك هذه نعمة كبيرة جدا، على أساس أن تغنم هذه النعمة. إذا ما غنمتها تحولت إلى نقمة. إن الفراغ والشباب والجد مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ الفراغ إذا استغليته بشيء نافع حصلت في حياتك خيرات كثيرات، وإذا أهملته آذيت نفسك وآذيت من حولك. وكثير من الناس يشتكي بيقول لك يا أخي فلان ما عنده شيء، فارغ قاعد عم يشتغل فينا، خذوه عنا يا أخي. شايف؟ إذن الفراغ صار نقمة على هذا الإنسان. بالمقابل إنسان آخر يستغل فراغه في شيء نافع كبير. واحد من رجالات الحديث اسمه ابن الأثير الجزري. ابن الأثير الجزري من وفيات 606 للهجرة. ابن الأثير هذا ألف، هو من 606 للهجرة، نحن الآن في عام 1433، يعني على التقريب صلى 800 سنة متوفى على التقريب. ألف كتابا هذا ابن الأثير الجزري، من 800 سنة لا يزال العلماء ينتفعون ويفيدون من هذا الكتاب، اسمه جامع الأصول في أحاديث الرسول. جمع فيه صحاح الكتب أو الصحاح الستة ما نسميها، أو الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإن تعجب فاعجب، لأن ابن الأثير كان مصابا بشلل لا يتحرك، وألف كتابا من 800 سنة العلماء يفيدون منه. قالوا كل كتبه، له كتب أخرى، كل كتبه ألفها في مرضه، مشلول، نحن هيك بنقول مفلوج، لكن مستفيد من وقته. وفي إنسان لا له مشلول ولا له مفلوج ووقته ضياع ووقته سدى ووقته لا قيمة له على الإطلاق. حدثوا عن ابن النفيس، هذه المنطقة كلها اسمها منطقة ابن النفيس، وهذه المشفى مشفى ابن النفيس، وابن النفيس صلى له ميت مئات السنين. أنا بدي أسألك، أنت بعد ما تموت في شيء بلد إسلامي حيسمي منطقة باسمك؟ في شيء مشفى حتفتح ويسموها باسمك لأنك أنت إنسان كبير جدا ولك قيمة كبيرة جدا، ولا لا؟ متى ما دفنوه كتبوا اسمه على الشهادة، حتى بعد 20-30 سنة على قد ما بيكتبوا اسماء على الشهادة بيمحى اسمه بنوب، حتى على الشهادة بيمحى ما عاد فيه لك اسم بنوب. يا ترى أنت إذا مت هل ستبقي أثرا خيرا في هذه الأرض؟ حدثوا عن ابن النفيس، قالوا كان ابن النفيس لا يضيع دقيقة من وقته، دقيقة من وقته ما بيضيع. قال حتى إنه كان يدرس ويقرأ ويكتب، قال كان لا يضيع وقته في بري الأقلام. شاف إنه أخي ولا ما يبري الأقلام عم بيروح له شي 10 ثواني، هدول 10 ثواني كثير، يعني شغلة خطيرة جدا. قال فكلف أناسا أن يضعوا له أقلاما مبرية، ما معه وقت يبري الأقلام حتى لا يضيع وقته. قال وكان إذا كتب كالسيل المنهمر، متى ما الله فتح عليه بالكتابة بعد دراسه، قال فإذا حفي يكتب بالقلم، فإذا حفي يعني ضعفت البوزة تبع القلم وضعه وأخذ القلم الثاني، ففي معه وقت لبري القلم. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. ذلك أيها الإخوة، مهما استطاع أحدنا أن يفيد من وقته أن يفعل النافعات فليفعل. في واحد من الإخوة يحضر معنا يدرس في كليتين اثنتين جامعتين، وهو موظف ويساعدنا في تحفيظ القرآن الكريم، وتزوج، ومع كل هذا هو ضرير لا يبصر. كليتين تنتين مع بعضهم البعض، وموظف بيشتغل ويساعدنا بدورات القرآن الكريم، وتزوج صار هلأ مسؤول عن بيت، ومع هذا هو ضرير لا يبصر. إذن ما شأن المبصرين وما شأن الناس الأقوياء الأشداء؟ تجده يعمي نفسه وهو ليس بأعمى، ويمرض نفسه وليس بمريض، ويضعف مما أعطاه الله تعالى وهو ليس بضعيف. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخاطبك مباشرة يقول اغتنم خمسا قبل خمس. الأمر غنيمة، مغنم، لعل إنسانا يغنم مليون ليرة سوري. إذا أنت غنمت وقتك، وقتك أغلى من المليون ليرة سوري. لعل إنسانا يغنم رتبة وظيفية عالية، إذا أنت غنمت وقتك، وقتك أغلى من الرتبة الوظيفية العالية. اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موته. كلنا حنموت يا أيها الإخوة، وقد جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من ميت إلا ويندم، كل اللي بيموتوا يندمون. قال أما المسيء فيندم لماذا أساء، وأما المحسن فيندم لماذا لم يزدد إحسانا. يتمنى الميت، يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليصلي ركعتين، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب دخيلك رجعني. يأتي الجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كان بعض الصالحين صنع في بيته تابوتا، تابوت الخشب صنعه ووضعه في بيته، وكان في كل صبيحة يومين بعد صلاة الفجر يتمدد في هذه، في يعني محمل الموت، ويخاطب ربه يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال ثم يقوم ويقول قد أرجعناك، تفضل تفضل رجعناك اشتغل. فيا أيها الإخوة اللي بيناتنا، الله عز وجل مد في عمره يوم، يسرع، ما بتعرف لعل موتك غدا، ولعل موتي غدا، ولعله بعد أسبوع، ولعله بعد شهر. والله يا أيها الإخوة، القيمة الوحيدة الوحيدة التي نجنيها نحن من حياتنا بعد الإيمان بالله الأعمال الصالحات، ما في قيمة ولا لشيء آخر. يعني أنت عم تأكل، والله عم نأكل أطيب الأكل، ما له قيمة الكلام. والله ساكن بأفخم بيت، ما له قيمة على الإطلاق. والله أولادي عم طعمي لبسهم أحسن لبس، ما له قيمة هالكلام على الإطلاق. في قيمة إذا أنت بتعمل عمل صالح بس، بس بعد الإيمان بالله تعالى. لذلك ما استطعتم، تعالوا نغتنم حياتنا في العمل الخير. إذا ما بتعرف تعمل عمل خير، انظر من يعمل أعمال الخيرات، قل له أرجوك أشركني معك، شغلني معك. ما وجدت شخصا، روح يا أخي شوف في جمعيات خيرية الآن عندنا هون قريب إلى مسجدنا، في موجود جمعيات خيرية، قل لهم أنا رجل قادم إليكم متطوع، هذا اسمي وهذا رقمي وهي مواصفاتي، شو بدكم مني، أنا جاهز، أنا جعلوني يعني أخدم عندكم ما شئتم. بس لا تجلس بدون حراك، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، غدا ستموت. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله، اليوم عمل ولا حساب، غدا نمضي إلى دار حساب ولا عمل، ندامة ما فيه، استعذار أو طلب العذر ما فيه، استرحام ما فيه، عمل أنه خلوني ماشي يا رب خلاص توبة من هلأ بدي بلش انتهى. لذلك يا أخواننا مهما تعبت ومهما بذلت اتعب ما دمت حيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا راحة لمؤمن، ما بيرتاح المؤمن إلا بلقاء وجه ربه، أما هلأ بالحياة. لذلك أنت رجعت من شغلك الساعة 8 في مجلس علم، روح عليه. طب يا أخي أنا تعبان، شو عليه؟ اتعب، مين قال لك ليش مجلس العلم للاستراحة؟ يعني في بعض الأخوة إذا مستريح بيجي على مجلس العلم، مو مستريح ما بيجي. من قال لك بأنه مجلس العلم راحة؟ يعني إذا مرتاح تعال، هذا علم، مرتاح أو متعب بدك تأتي. ما وجدت مجلس علم، في مجلس ذكر، في مجلس ذكر الحق به. يا أخي بس حاسس حالي مكسر، شو علي؟ شو علي؟ مش هلأ لو كنت مكسر وقلنا لك في زبون جاي بده منك شغلة وحيعطيه 5000 فرق عليه، شغلة ساعتين بس، والله يمكن لو واحد محمول بيقول له خذوني ماشي من أول هلأ مناخ 5000 نعمل. طيب يا أخي كما تسعى لهذه الدنيا اسعى للآخرة، سعيك للدنيا جيد بس كمان سعيك للآخرة مطلوب، مطلوب. وما استطعت أن تراكم أعمالا صالحات، راكم أعمالا صالحة، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك. الآن أنت بتقدر تصلي 10 ركعة قيام الليل، بكرة ستتعب لا تستطيع، ربما أن تقف ركعتين ما تستطيع، ربما يأتيك أيام نسأل الله السلام لنا جميعا حتى ما تستطيع تصلي على القاعد. لذلك إذا أنت صحيح الآن تحرك، أنت الآن تقدر تصوم نافلة، ربما يأتي أيام ما تستطيع تصوم. أنت الآن بتقدر تساعد الخلق، ربما يأتي يوم تتمنى تحمل 2 كيلوغرام ما تقدر، الطبيب مانعك قايل لك أنت أكثر من كيلو ما بتحمل. صحتك قبل سقمك، في أيام ستأتي يسقم فيها المرء. فيا شباب يا رجال يا نساء يا قوم يا ناس يا جماعة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم اغتنم أوام، الأمر مغنم والأمر فرص. حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، كمان هذه نعمة. الآن يا أيها الإخوة نسأل الله عز وجل الفرج للبلاد والعباد. البلد في أزمة وفي عدد من الشباب إما أنهم يعملون نصف وقت، يعني المدير العمل قال لهم أنه ما عاد نقدر نداوم دوام كامل، نصف الوقت يكفي، وإما بعضهم أقيلوا من أعمالهم خلاص يعني سكر المعمل، وبعضهم هو بالأصل عمله حر بس ما في هذا الحراك، بالتالي في وقت فراغ، في فراغ مع كل هذه الشدة بس الفراغ نعمة. يعني هلأ أنت فارغ إجباري، كنت قبل هذه الأزمة في ناس بيشتغل كان من الساعة 8 الصباح يمكن للعشرة بالليل، الآن فارغ بطريقة إجبارية، ماذا ستفعل؟ في بعض الناس قاعد على التلفزيون عم يشوف الأخبار كل يوم، عنده شيء 6-7-8 نشرات أخبار، شو بدك تفعل بالأخبار؟ خلاص سمعت الخبر وعلمت ماذا يجري، قم تحرك اعمل يا أخي شيء، عمل، روح يا أخي احفظ القرآن الكريم منيح. هلأ في عندك كل يوم 4 ساعات فراغ، الله أعلم، نسأل الله أن يسرع بالفرج، بل كي طال الأمر شو بضلك قاعد عم تشوف الأخبار شي سنة زمان. احفظ القرآن الكريم يا أخي، إذا عشت عشت حافظا للقرآن الكريم، وإذا متت بتموت وأنت حافظ للقرآن الكريم. بوقت الفراغ، يعني هذه نعمة من الله عز وجل أعطاك إياها في وقت فراغ. ساعد جارك، جارك يعمل في عمل وبينته بحاجة إلى مساعدة بدون أجرة، إذا بأجرة منيح، بدون أجرة روح ساعده. صل أرحامك، تعلم العلم الشرعي، في بعض علوم شرعية أساسية أنت لا تعرفها. المسلم والله أحيانا ما يعرف بعض العلوم الشرعية الأساسية بالنسبة له، بطهارته، بصلاته، بزكاته، بزواجه، بطلاقه، بمعاملاته المالية ما بيعرفها. روح يا أخي تعال اسأل وين في دورة أخي فقه بدي روح أحضر. اسمه هلأ في فراغ، اغتنم فراغك قبل شغلك. حدثوا عن أحد الرجال أظنه ابن طولون هو عالم، قال كان هذا جليسا للخليفة، قال كان يخفي كتابه في كمه. كانوا هلا ليش الجبة تبع الشيوخ إلى هيك كم عريض؟ كانوا يضعون في الأصل، يعني ما في حقائب تحمل كتب، فيضعون كتبهم في يعني كم الجبة. قال كان ابن طولون أظن أو غيره، قال يخفي كتابه في كمه إذا كان في مجلس الخليفة، فإذا تحدث الخليفة مع غيره أو خرج الخليفة لبعض شأنه أخرج كتابه وجلس يقرأ منه. خنيحة في خمس دقائق الشغل. في أناس بيروح مرات لعند الحلاق، ينتظر ساعة عند الحلاق ما بيعمل شيء. هذه الساعة شغلة كثير مهمة، شغلة كثير مهمة. خذ معك كتابا اقرأ فيه، خذ معك جزء من القرآن الكريم احفظ منه. في بعض أخوة أحيانا مشان يوصل إلى عمله أو إلى جامعته عنده كل يوم ساعتين بالمواصلات، ساعتين سرفيس يعني باصات. هذه الساعات اللي هن ساعتين خلال سنة أنت تستطيع، إذا كل يوم بتفرغ من وقتك ساعة واحدة خلال سنة بتقدر تحفظ القرآن الكريم كاملا، كل القرآن الكريم خلال سنة بالوقت الفراغ بس بالمواصلات تبعك. بتقدر تحصل على دبلوم لغة إنجليزية خلال سنة. والله في معنى أخ بأحد المساجد عمره 62 سنة حفظ القرآن الكريم، مهندس هو، القرآن الكريم حفظه خلال سنتين. قلت له كيف كنت تحفظ؟ قال لي والله بالمكتب بوقت الفراغ، وفي بيتي لما أرجع أو بعد صلاة الفجر أقرأ في القرآن الكريم، حفظت القرآن الكريم. بالمقابل في واحد تاني عمره 62 سنة كل يوم عنده ساعتين على القهوة على الأرجيل ولعب الطاولة. تسأله بعد سنتين أنت شو حصلت؟ يقول لك أخي أنا هون الأول على الطاولة، شايف كل هالأهوجية بعدها بقدر يقلبني. شو هالمنزلة يعني الدنية الحقيقة، بيعرف يلعب الطاولة. اكسب وقتك يا أخي، غدا سنموت وغدا سنقف بين يدي الله ويسألنا يا عبادي إيش فعلتم في هذه الأعمار التي أعطيتكم إياها. اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، والصدق يا أيها الإخوة والأخوات، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر كائنا من كنت. يعني لو واحد عمره 60 سنة و70 سنة و50 سنة و30 سنة و20 سنة، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. لذلك أنت أشغل نفسك بالخير، أشغل نفسك بالنفع، أشغل نفسك بما فيه خير لك وللآخرين في الدنيا أو في الآخرة. وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. تذكرون أيها الإخوة حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رقم اثنين شاب نشأ في طاعة الله. والله أيها الإخوة الشباب هذا فضل من الله أن يأتي بكم إلى بيوته، بس بدك تأتي، أنت أتيت إلى بيوت الله مشان تنطلق بعدين بقى للأعمال الخيرات. يعني ما تسمعه في الدروس يا أخي روح اشتغل في ذكر الله، اشتغل في حفظ القرآن، اشتغل في العلوم الشرعية، اشتغل في الأعمال الخيرية، اشتغل في بر الوالدين، اشتغل في صلة الأرحام. خلي هذا الشباب يستهلك كله في طاعة الله. بكرة بصير عمرك 70 سنة بتقول الحمد لله أنا الله أكرمني شبابي كله أنفقته في طاعة الله. لأنه في ناس نسأل الله السلامة قضى شبابه كله في معصية الله. لذلك إذا أنت الله أكرمك من شبابك جئت إلى بيت الله، والله هذا اصطفاء من الله عز وجل. الله اختارك في مثلك 1,000,000 واحد، فالله جاب من هالمليون جابك أنت حطك، معناته يصطفيك. بس على أساس أن تنطلق للأعمال الخيرات، وأن تستغل هذا الشباب وهذه القوة وهذا الذكاء وهذا الجمال وهذه الحركية في خدمة هذا الدين. وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. وإذا واحد بيناتنا الله وسع عليه بشيء من المال قل أو كثر، الحمد لله هذا غنى، نسأل الله السلامة. في ناس يحتاجون لقمة الطعام، فأنت استفيد من غناك قبل فقرك. لأن أحيانا الفقر جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، جمع بين الكفر وبين الفقر. يا أيها الإخوة، هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يسمح به الوقت اليوم، قرأته عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.